بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة في الأربعون النووية للشيخ أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، غفر الله لنا وله وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده اتجاهك، إذا سألت فاسأل الله تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل الله. إذا سألت فاسأل الله. وإذا فاسأل الله. اسأل، هذا فعل. فعل ماذا؟ اسأل. اسأل. اسأل فعل إيه؟ أمر. والفعل الأمر يكون مبني ولا يكون ماذا؟ مبني. وهنا اسأل الله مكسورة، لماذا؟ لالتقاء السكنة. نعم، اسأل الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك به، لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروا. وإن ولا ولو؟ وإن ولا ولو؟ وإن اجتمعوا. في نسخة ولو اجتمعوا. نعم. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال حديث حسن صحيح. أكمل. في رواية. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله. وفي رواية. وفي رواية غير الترمذي. لا، وفي رواية غير الترمذي، يعني من العلماء. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك. نعم. احفظ الله نعم أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم يعني تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك، سكون الفاء. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، هذا الحديث حديث عظيم فيه بعض معالم التوحيد، وهو من رواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ويكنى بأبي العباس، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي يحبه، ولذلك دعا له كما في الصحيح: اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل. وفي المسند وغيره وسنده صحيح: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومع أن ابن عباس مات النبي عليه السلام وهو لم يبلغ الحلم، إلا أنه أوتي علما غزيرا، لا سيما في الفقه والتفسير، وكان آية من آيات الله في الفقه والتفسير ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التوحيد، حتى ترجم به حبر الأمة. ولتقول حبر وحبر، الحبر هو جمعها أحبار، يعني علماء، فكان حبر الأمة وترجمان القرآن، وهو أعلم الصحابة بتفسير القرآن العظيم رضي الله عنه وأرضاه. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام، والغلام هو من كان دون البلوغ. وهذا الحديث فيه العناية بالصغار وتوجيههم. والتلطف معهم. فالنبي عليه السلام قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات. وتطلق الكلمة على العبارة، لأن هذه كلمات أم عبارات؟ احفظ الله يحفظك، هذه عبارة. احفظ الله تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وهكذا. فتطلق الكلمة ويراد بها الجملة أو العدة جمل. وهذه الكلمات مع أنها كلمات يسيرة، إلا أنها من جوامع الكلم. إني أعلمك كلمات، وهذا فيه أدب من آداب العلم، وهو أن العلم يؤخذ شيئا فشيئا ولا يؤخذ جملة. لأن السلف قالوا: من رامه جملة تركه جملة، من رام أخذ العلم جملة فإنه يتركه جملة، ولكن يأخذه شيئا فشيئا. قال: احفظ الله يحفظك. هكذا يحفظك، لأن يحفظك هنا إعرابها جواب ماذا؟ جواب احفظ الله يحفظك، جوابها يحفظك. احفظ الله، وحفظ الله يكون بفعل أوامره واجتناب نواهيه والابتعاد عن محارمه سبحانه. وإلا فالله جل وعلا هو الذي يكلأ الخلق، وهو الذي يحفظه سبحانه. ولكن احفظ الله يعني حافظ على شريعة الله. إذا حفظت على شريعة الله ونصرت دين الله حفظك ونصرك. إن تنصر الله ينصرك، لأن الجزاء من جنس العمل. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، وإن تطيعوه تهتدوا. فالجزاء من جنس العمل. احفظ الله يحفظك، فهذا هو الجزاء. احفظ الله تجده تجاهك، وفي الرواية الأخرى أمامك. والمراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى يكون قريبا منك، وليس المراد بذلك المخالطة، لأن الله عز وجل مستوى على عرشه سبحانه، بائن من خلقه. ما معنى بائن من خلقه؟ منفصل عنه. وهذا فيه الرد على أصحاب الحلول والاتحاد من الصوفية، الذين قالوا به الممازجة والحلول والاتحاد والعياذ بالله، وهذا باطل وضلال. فإذا حافظ الإنسان على حدود الله بادره الله عز وجل بالثواب على عبادته. وفي الحديث: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. في رواية: هرولا. هل الهرولة تثبت صفة لله أم لا؟ ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. نعم، تؤول يعني هل نحن نال التأويل؟ نمرها كما جاءت، ولكن معناها ما هو؟ ليس الكيفية إنما المعنى. معروف أن الهرولة بالنسبة للإنسان ما هي؟ المشي بسرعة. فهل يطلق هذا على الرب جل وعلا؟ الحديث ظاهر: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هل يطلق وتطلق هذه كصفة لله عز وجل أم المراد الثواب لمن أطاعه؟ نعم، هذه فتوى التي تأتيها برأس السماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، أن الحديث على ظاهره، أما كيفية هذه الأرولة فالله أعلم. وأما اختيار ابن تيمية رحمه الله فالمراد به المبادرة بالثواب بقرينة إذا تقرب إلي شكرا تقربت إليه ذراعا، المراد في الثواب والعطاء. هناك بعض الصفات تنازل لنا فيه. نعم، في أحد قال أن الصانع من أسماء الله أنت، أنت اللي قلت أن من الذي قال الصانع من أسماء الله؟ ابن مندة أو ابن قتيبة؟ أنت من؟ نبيل. نبيل القاهرة. وأنت عندك أشياء قديمة يوم الأحد موجودة معك الآن؟ فجر إن شاء الله. غدا غدا أنت كان معك الأحد، خلفت ليه؟ هو الذي مثلا تبيع صحبة دلوقتي؟ تبيع صاحبك؟ اوعى تبيع صاحبك، لو انك سلفي اوعى تبيعه، لكن لو حزب بيعه واشتري به قشة. إذا سألت فاسأل الله، وهذا يدل على أن السؤال يكون من الله عز وجل. يكون من الله لماذا؟ لأنه هو الذي يملك وهو الذي يقدر على العطاء سبحانه وتعالى. وأما غيره فإنه ليس بمالك الملك الحقيقي، لأنه إما أن ينتقل الملك إلى غيره أو ينتقل هو عن الملك بالموت أو بالذل والعياذ بالله. ولذلك في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نسأل الناس شيئا. الإنسان يربي أبنائه على ذلك، ألا يسأل الناس شيئا، ألا نسأل الناس شيئا. فكان أحدنا إذا سقط منه الصوت يعني العصا وهو على دابته ينزل فيتناوله ولا يسأله الناس. ولذلك بعض العلماء كان يذهب في السوق فذهب يشتري ومعه بعض طلابه، فقالوا إنه فلان يعني من العلماء حتى ينزل له الأسعار. قال: اسكت يا بني، إنا لا نشتري بديننا. العالم السني السلفي عنده عزة نفس، عنده نزاهة، لأن الدنيا تحت قدم لا قيمة لها عنده. قال: اسكت يا بني، فإنا لا نشتري بديننا. فكان يكره أن يقال فلان من أهل العلم حتى تخفض له الأسعار فيكون شراء بالدين، لا لا يجوز هذا. حتى ولو عرض على العالم هذا يقول لا. يعني كلفت كنت رايح ليه بتشتري مثلا زيت زيتون، فقلت لا والله مش عارف انت بتدرس، قلت لك لا بدرسك شيء وزيت زيتون وحاجة شيء ثاني، تاخذ حاجة زي أي حد كما تبيع لأي أحد تماما. نعم. قال: وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة طلب العون. قال الله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. وتقديم إياك على نستعين يفيد الحصر، يعني فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وأما فيما يقدر عليه العبد هل يجوز الاستعانة؟ يجوز، لكن تركها أولى، لأن فيها نوع التفات بالقلب إلى غير الله عز وجل. وفي الحديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لكن الإنسان لا يطلب، فإذا جاء أحد يساعده ويعينه لا يمنع حتى يكون في معية الله. والمعية هنا معناها المخالطة أم النصر والتأييد؟ النصر والتأييد، لأن المعية عند أهل السنة معيتان، معية خاصة ومعناها النصر والتأييد، ومعية عامة ومعناها المراقبة. وهذه المؤمن والكافر. فالاستعانة في العبد العبد فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر في الألوهية. الألوهية في الألوهية لا يستعان إلا بالله عز وجل في الشيء الذي لا يقدر عليه. ولذلك الميت هل نستعين بالميت في أي شيء مطلقا؟ مطلقا ولو في قشام لا تستعين بالميت لأنه لا يقدر على أن يفعل. لو جاء شخص وضع بنزين عن قبر وحرق الميت الذي فيه هل استطيع أن يدفع عن نفسه؟ لا استطيع. فكيف يطلب منه الدعاء؟ كيف يطلب منه قضاء الحاجات عياذا بالله؟ وربما صار هذا الميت ترابا إذا دخل الناس يأكلون الميت الآخر ربما داسوه بأقدامهم. كيف يدعى التراب ويترك رب الأرباب جل وعلا؟ هذا شيء عجاب والعياذ بالله. بل استعان بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة وتركها أفضل. لعلي جرير بن عبد الله فكان أحدنا إذا وقع منه الصوت ينزل فيتناوله ولا يسأله الناس. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك يعني في اللوح المحفوظ. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا فيه الإيمان بالقدر وأن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. وهذا يربي في النفس الشجاعة ورباطة الجأش والقوة. والرسول كان يعلم حتى الصبيان على ذلك وعنه أخذ الصحابة. فهذه هند أم معاوية لما رأى رجل النجابة والذكاء في معاوية بن أبي سفيان فقال إن هذا الفتى سيسود قومه. فقالت هند لا أم له إذا لم يسد العرب ليس قومه فقط إنما العرب كله. يلقي رب الأولاد عناء الشجاعة ورباطة الجأش والقوة. أما اليوم أمه تحكي له قصة شيء يخوفه عشان ينام فيأخذ الولد جبانا يتبول على نفسه في الفراش خشية أن يذهب إلى الحمام. إذا رأى بعوضة يصرخ، إذا رأى أي ذبابة يصرخ، يصبح إيه؟ جبان ضعيف. هذا غلط جدا ونشر على الخور وعدم الشجاعة وعدم القوة. وهذه المعاني خاطئة في تربية الأولاد. ثم قال رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية وطويت الصحف. أقلام يعني أقلام القضاء والقدر. قد ذكر الطحاوي أنواع هذه الأقلام وذكره ابن القيم أيضا في النونية. يعني أن الكتب طويت كل شيء مقدر عند الله سبحانه وتعالى. وفي الرواية الأخرى تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا كان العبد مجتهدا في حال السعة والرزق مع ربه جل وعلا في العبادة إذا جاءت الشدة فإن الله سبحانه وتعالى يذهب عنه الشر. من أدلة ذلك قصة أصحاب الغار لما كان ثلاثة رجال في سفر وجاءت دخلوا غارا فجاءت صخرة وسدت باب الغار كلهم أوشك تيقن أنه سيموت. فماذا حدث؟ أخذ كل منهم يدعو ربه جل وعلا بخالص عمله فانفرجت الصخرة شيئا فشيئا حتى خرجوا جميعا. فالإخلاص أيها الإخوة كن مخلصا في عملك. إذا جاءت الشدائد ربما أخذت أن يفتش في ذهنه ماذا عملت من الأعمال الخالصة. ربما لم يجد عملا واحدا والعياذ بالله. الإنسان يضرب بالسهم كن قويا في الحق. إذا فتح له باب من الخير يجتهد فيه جدا في العبادة وفي طاعة الله مخلصا وجهه لله صادقا مع الله سبحانه وتعالى. يعرفك في الشدة يعني في حال الخطر والسوء. واعلم أن النصر مع الصبر. من أسباب النصر الصبر، الصبر في الشدائد. وهذا ما جاء في حديث أبي عبد الله خباب بن الأرث رضي الله عنه. قد كنا يؤتى بالرجل يحفر له حفرة فيوضع فيها ثم يؤتى بالمنشار على مفرق رأسه فيشق نصفين، ثم يؤتى بأمشعه الحديد المالون لحمه وعظمه، لا يصرف ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، الذين قال لهم الناس، قال الله عز وجل في أول حتى يقول الرسول، أول الآية ما هو؟ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، يعني مع الصبر. فلا بد من الصبر. ومن أعظم أبواب الصبر وأعلاها درجة الصبر على الطاعة، ومن أعظم ذلك الصبر في طلب العلم، لأن العلم بحر واسع لا نهاية له. قيل الإمام أحمد رحمه الله إمام من أئمة السنة، ما إلى متى وأنت تطلب العلم؟ إمتى هتخلص طلب علم يا أحمد؟ ماذا قال؟ من المحبرة إلى المخبر، لا ينتهي، لا ينتهي العلم، بحر واسع. يحتاج إلى صبر، إلى بكور كبكور الغراب، يبكر الإنسان ويجتهد ويقول كما قال الله عز وجل عن موسى وعجلت إليك ربي لترضى. وأن الفرج مع الكرب، قال سبحانه فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. يبقى إذا الإنسان لابد أن يصبر حتى يفرج الله عز وجل. ستلاقي في رحلتك في طلب العلم مشق، برد، مرض، فقر، البيت ما فيش فراش، وانت سايب بيتك في روسيا في فراش، وفي فرنسا في فراش، وكازاخستان وليبيا وتونس الى اخره فراش، وعندك اموال هناك، وتاكل اللحوم وتاكل ما لذ وطاب، وتاتي هنا تنام على الارض. نعم، نم على الارض، لان هذا هو طريق الجنه. هل لك في ذلك سلف؟ نعم، احمد رحمه الله في رحلته إلى عبد الرزاق في اليمن نفل ما معه من النفقة فعمل حصادا يحصد للناس الزرع. والبخاري رحمه الله لاقى آلاما شديدة في رحلته في طلب العلم. فالذي يأتي للعلم لابد أن يعني ينال شدة، والحمد لله، وإن كنا نحن الآن ولله الحمد والمنة في نعم، والبيوت مليئة ولله الحمد بالخيرات والأرزاق. الإنسان يشكر ربه جل وعلا ويصبر، وإذا جاء لهدف، يعني خصوصا إخواننا الشباب صغار السن، جاء لهدف يجتهد، لا يرجع إلا محصن هذا الهدف. مهما وجد ستشتاق إلى بيك، تشتاق إلى أمك، تشتاق إلى زوجتك، إلى أولادك، إلى أصدقائك، إلى أقاربك، لكن لابد أن يكون العلم ألذ وأطيب من كل ذلك. نعم. نعم. في الآية إيه الله عز وجل قال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فذكر اليسر هنا مع هذا العسر، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر الأول هو العسر الثاني، وأما اليسر الأول فغير اليسر الثاني، لذلك قال يسرا وليس اليسر. إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. يبقى إذن الاختبار يكون في 19 حديثا إن شاء الله، لأن غدا يكون مع أول